صراط المستقيم صراط الذين

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بلاش الصورة اللي حطيتها، بلاش الصورة اللي حطيتها. انت جميل قوي، قعدت الف لف في الذكريات. تايلانديين. حلو يا اخي، والله تايلانديين والله. عشان اتخرجوا العيال دول وسافروا صح؟ في منهم ناس هنا وفي منهم واحد راح يحضر الاستاد في اندونيسيا بيكلمني. لو قلت لك يمكن انا اللي زهقت من كتر الرد عليه. اسمه عبد الله. ده اللي كان متجوز بقى ده؟ لا ما متجوزش، هو اتجوز خلاص يعني. لا يا رب، ده لسه متجوز. ده يا اخي بسم الله ما شاء الله. انا كان يكلمني كل اسبوع واحنا عليه وفيديو